بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. جنود الفداء، جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، الذين غرسهم الله لرفعة دينه، فما بدلوا وما فرطوا وما زاغوا وما انحرفوا، تجندلت أشلاؤهم وسمت ألقابهم، فلله در قادة أرخصوا أرواحهم في سبيل رفعة دعوتهم، فوفوا ببيعتهم وصدقوا في بيعهم، فأثبتوا أن صدق الدعوات باستشهاد القادات. ومن هنا كان لزاما علينا في مسامع الخير للإنشاد أن نهدي أرواحهم الزكية شذا ألبومنا الإنشادي الثامن نسائم الخير، نسائم الخير، سائلين الله أن يثبتنا على طريقهم ويكتب لنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. سأنام رغم البرد كي أحكي لكم خذلان شعب جاوز المليار، سأنام في تلك الظروف لعلكم ترون قلبا بالأسى قد فار. يا من عقدت العزم ترجو جنة تبغي الوصول لرحمة المنان، سارع فإن الركب يمشي مسرعا وانفض غبارا ران في الوجدان، من سلاحك روض النفس على خوض المنون لتخشى ذا السلطان، واصنع بحق لله أحباب أحن إليهم، لله أحباب أحن إليهم، كانوا زهور الروض فوق ترابي، آثارهم حسنى ونفح غبارهم مسك وحسن فعالهم ألقابي. واجدي عليهم كل ما لاح الصبا، شب الوقار وقد هجرت شبابي. أمه فاصبري يا حبيبة واعذري، سوف أمضي فاهجري، دمعك لا تبعدي، دمعك لا تبعدي. أمه إن ديني قد شكى الظلم المبين، آخذا مني يميني نحو خير المقصد، نحو خير المقصد. أمه قد مضيت بدمائي قد رويت، راية الدين فديت تحت نهج المهتدي، تحت نهج المهتدي. أبو بكر يا بغدادي يا مرهب الأعادي، أبو بكر يا بغدادي ويا مرهب الأعادي، حور الجنان تنادي سجلني استشهادي، سجلني استشهادي. أبناء عقبة سلوا في حواضرهم سيف الشجاعة، سيف الشجاعة لا جبن، لا جبن ولا خواه. إلى من صلى وصام، إلى من حج وقام، بالله أخبرني أخي هل جاف عينيك المنام؟ بالله أخبرني أخي هل جاف عينيك المنام؟ قالوا على ما خرجت؟ قلت لأنني حر سمعت توجع الأحرار، وسمعت نوح المسلمات فقمت كي أفديهم بالنفس والأعمار، ورأيت دمع يتيمة تبكي على فقد الأحبة تحت كل دمار. كلاتنا بعد الخصيريات ماذا فاهتفوا يا إخوة الإسلام علنا الجهاد. جاء جمع الكافرين من مجوس حاقدين، من بلاد الفرس يرأسهم نصيري اللعين، من بلاد الفرس يرأسهم نصيري اللعين. أطلق دموعك يا أخي فقد مضوا عنا وراء، واستوطنوا دار الخلود وفي الجنان قد استراح، وعلى ضفاف النهر في الفردوس حلوا وترى، من حولهم حور حسان قمم عين لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. جنود الفداء، جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، الذين غرسهم الله لرفعة دينه، فما بدلوا وما فرطوا وما زاغوا وما انحرفوا، تجندلت أشلاؤهم وسمت ألقابهم، فلله در قادة أرخصوا أرواحهم في سبيل رفعة دعوتهم، فوفوا ببيعتهم وصدقوا في بيعهم، فأثبتوا أن صدق الدعوات باستشهاد القادات. ومن هنا كان لزاما علينا في مسامع الخير للإنشاد أن نهدي أرواحهم الزكية شذا ألبومنا الإنشادي الثامن نسائم الخير، سائلين الله أن يثبتنا على طريقهم ويكتب لنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. So

قالوا على ما خرجت؟ قلت لأنني حر سمعت توجع الأحرار وسمعت نوح المسلمات فقمت كي أفديهم بالنفس والأعمار ورأيت دمع يتيمة تبكي على فقد الأحبة تحت كل دمار ورأيت أما تحتمي وصغارها في خيمة محروقة بالنار ورأيت ثكلى فجعت بوليدها قد مزقت قذائف الغدار ورأيت شيخا قد تحدب ظهره رفع الأكوك فلواحد قهار وبكيت حين رأيت طفلا خائفا عقبيت ما لا إذا بفرار والكل يسأل هل ترى من قومنا حرا فتيا آخذا بثاري يا مسلمون لا تهبوا نصرة أو تسمعي يا أمة المليار وقرأت فاتوى الله إلا تنفروا فلتبشروا بالخزي ثم العاري ووعيت قول محمد فلتنفروا يوم النفير كما رواه بخاري أو بعد هذا هل يطيب العيش فيه هذه اللذائذ أو يقر قراري كلا فإني مسلم بعقيدتي شهم أهب لصيحة استنصاري فاف حزب الله ماذا للخصيريات ماذا فاهتفوا يا إخوة الإسلام علنا الجهاد جاء جمع الكافرين من مجوس حاقدين من بلاد الفرس يرأسهم نصيري اللعين من بلاد الفرس يرأسهم نصيري اللعين ذات ماذا للخصيريات ماذا فاهتفوا يا إخوة الإسلام علنا الجهاد رد كيد الحاقدين من روافض خانعين وارم خامنئي ونصر اللات رأس المجرمين وارم خامنئي ونصر اللات رأس المجرمين ذات ماذا للخصيريات ماذا فاهتفوا يا إخوة الإسلام علنا الجهاد يا قصير المؤمنين يا مثال الصامدين أنت قصد الحر أنت قبلة للثائرين أنت قصد الحر أنت قبلة للثائرين ذات ماذا للخصيريات ماذا فاهتفوا يا إخوة الإسلام علنا الجهاد هب جند المسلمين من أسود مقبلين إن بروا لا يرتضون غير دين الله دين إن بروا لا يرتضون غير دين الله دين ذات ماذا للخصيريات ماذا فاهتفوا يا إخوة الإسلام علنا الجهاد يا ليوث الفاتحين يا أسودا زائرين حطموا أحفاد كسرى واتحروهم خائبين حطموا أحفاد كسرى واتحروهم خائبين ذات ماذا للخصيريات ماذا فاهتفوا يا إخوة الإسلام علنا الجهاد إلى من صلى وصام إلى من حج وقام بالله أخبرني أخي هل جاف عينيك المنام بالله أخبرني أخي هل جاف عينيك المنام وأختك العذراء تصرخ قد بت في حضن اللئام هل مات سعد والمثنى هل مات أحفاد الكرام

أمه لا تميلي عن رضاك لا تحولي واصبري لا لا تقولي ضاع مني ولدي ضاع مني ولدي أمه منيتي في رحاب الجنة ونهاية غربتي يا لطيب المرقد يا لطيب المرقد أمه فاصبري يا فؤادي وأبشري فاللقاء الأكبر في الخلود سرمدي في الخلود سرمدي في الخلود سرمدي